من بغداد، بيقول لي تفاجأت لما وصلت بغداد إخواننا السلفيين، طبعا في بعض الإخوة بيعرفوه من خلال يعني ذهابه وإيابه، قالوا له شو هذا الفتوى اللي يعني ذاكرها الشيخ؟ قال لهم فتوى حول إيش؟ قال حول الهجرة. قال ليش يعني شو اللي صار عندكم أو شو اللي علمك؟ قال كيف الإعلام عندنا ضاج ضجة كبيرة، الإعلام العراقي نعم، الجرائد والمجلات، قال ورافعين القضية يعني يعني مأخذين فيها مأخذ بعيد، فلما صورونه قال مثل ما فعلوا عندنا يعني سباب وشفائم وكذا، وما شاء الله نسأل الله يعني يكون هذا في ميزان حسناتكم. فأخونا هشام طبعا على ما يعني ما يستطيع من الحديث وكذا نكلمهم إنه هذه يعني افتراءات التهويلات وكذا، قال وقدر الله عز وجل أن يكون معاه نسخة من الكتاب تبع الشيخ أبو مالك. فقال لهم على كل حال هذا الشيخ أبو مالك أوضح بكل يعني جلاء عن رأي شيخنا في المسألة، فهذا تستطيع أن تأخذوه يعني وتنشروه بقدر المستطاع، تصوروه أو يعني ما شابه ذلك. قالوا والله نحن كنا يعني في حيرة، ما نستطيع أن نواجه الناس، لأنه أول شيء ما عندنا معرفة بالحقيقة، و يعني الناس كلهم ضاجين وكذا. أي نعم، فقلنا لا حول ولا قوة إلا بالله.